ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل رحلتنا مع معيار البدعة والأستاذ الدكتور محمد حسين الجيزاني نفع الله تعالى به. احنا لسه مع القاعدة الكلية الكبرى، ألا وهي البدعة الإضافية كالحقيقية، وبيتفرع عنها جملة من المسائل والبدعة. تمام، المسائل اللي اتكلم فيها في ضابط البدعة الحقيقية والأمثلة عليها، وضابط البدعة الإضافية والأمثلة عليها، وأقسام البدعة الإضافية والحقيقية، والعلاقة بين البدعة الحقيقية والإضافية، والأخير العلاقة بين الاجتهاد والبدعة الإضافية. احنا في المسألة الرابعة صفحة 47، العلاقة بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. احنا بنراجع معنى البدعة بالجملة، ألا وهو قول العلماء أن البدعة هي البدعة في الصلاحا يعني، أو البدعة شرعا، ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. تمام، إذا أحدث بأصله ووصفه يبقى بدعة حقيقية، وإذا أحدث بوصفه دون أصله يعني مشروع الأصلي محدث أو مبتدع الوصف يبقى بدعة إيه؟ إضافية. بيقول لي هنا العلاقة بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، المعنيين الاثنين من البدع فيما يجتمعان وفيما يفترقان. فهنا هيقول لي الأصل يعني، كان مش عارف ليه دكتور جيزاني بيقفز على طول على وجوه كذا وكذا، كان الأفضل إن هو يعمل تمهيد ولو بسطر. العلاقة بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية هي علاقة اجتماع من وجه أو من وجوه وافتراق من وجوه، هي اجتماع، علاقة اجتماع من وجوه وافتراق من وجوه. أولا وجوه الاتفاق أو الاجتماع بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. بيقول لي تشترك كل من البدعة الحقيقية والإضافية فيما يلي. تمام، وكان الأفضل إن هو يرتبهم منكسة. أنا أرى أن الأفضل إن كان يبدأ من تحت لفوق. الاتصاف بالضلالة لعموم قول النبي كل بدعة ضلالة، فيشمل الإضافية ويشمل الحقيقية. تمام، ثانيا بمقتضى كونها ضلالة فهي مردودة باطلة لقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، سواء كان الإحداث حقيقة والإحداث إضافي فهو رد، وبناء على ذلك هذا الفعل حرام. دي وجهة نظر، ممكن كل دكتور جيزاني وجهة أخرى غير الإيه اللي أنا بتكلم فيه. يبقى هنا بنقول بتشترك كل من البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية في أن كل منهما ضلالة، أن كل منهما مردود باطل، أن كل منهما محكوم عليه بالتحريم، وده في الجملة، في الجملة. وإلا قلنا تفاصيل بعض البدع ممكن تنزل إلى درجة المختلف فيه اختلافا سائغا. تمام، وممكن ترتقي قليلا تبقى في إعداد المكروهات، وممكن تطلع شوية تبقى في إعداد البدع اليسيرة، وممكن توصل لحد البدع الكبائر لحد الكفر. إذن البدع مراتب زي ما هيأتي في القاعدة الكلية الثانية. قال وبهذا النظر فإن البدعة الإضافية صارت كالبدعة الحقيقية من جهة أن كل منهما منهي عنه محكوم عليه بالتحريم موصوف بالضلالة، وأن كل منهما فيه معارضة ظاهرة لمقصود الشارع. تمام، والأخير ده يعني وص مضطرد لجميع البدع، البدع بعمومها مناقضة لإيه؟ لمقصود الشارع. قال فكما يجب أن يكون العمل مشروعا بالنظر إلى أصله، يعني لا أحدث في الدين شيئا من جهة أصله إلا بدليل يعتذر إلى الله عز وجل فيه، فيجب أيضا أن يكون هذا العمل مشروعا بالنظر إلى وصفه، حيث إن صاحب الشريعة حيث إن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله بمشروع وغير مشروع في آن واحد. يعني البدعة الإضافية احنا قلنا أن هي مزيج بين المشروع وغير المشروع. تمام، يبقى هو مشروع بالأصل مبتدع بالوصف، يبقى صاحب البدعة بيعمل عمل فيه العملة ذات وجهين. بيقول أن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله بمشروع وغير مشروع، أي بشيء واحد هو من جهة المشروع ومن جهة أخرى غير مشروع، والتقرب إلى الله ينبغي أن يكون بمحض المشروع. وإحنا قلنا خلاصة المشروع في هذا الباب الواجبات والمستحبات فقط دون المباحات وما دونها. يبقى دي نقط الايه؟ الاجتماع أو الاتفاق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. ثانيا وجوه الاختلاف بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. بيقول لي يمكن التفريق بين البدعة الحقيقية والإضافية من جهتين، أولا من جهة الدليل الذي تستند إليه، وثانيا من جهة المجالات التي تختص بها. فضابط البدعة الحقيقية من جهة الدليل عليها أنها لا تستند إلى دليل أصلا، لا تستند إلى دليل أصلا، تمام، ده عند التحقيق. وإلا لو عند الاشتباه والتعلل هنجد أن أصحاب البدع ولو الحقيقية بيتعللوا ببعض الأشياء أو بما يظنونه دليلا في الشرع وليس كذلك، صح ولا إيه؟ يعني مش هيجي الراجل مثلا الجهم يقول يا جماعة أنا أشرع لكم الكفر بالله عز وجل، مش هيقول كده، هو بقول لا، هو التوحيد الذي أعلمه عن الله مما قرأته من كتاب الله، نفي الصفات ونفي النقيضين إلى آخره، هو شايف إن ده التوحيد. المعتزلة سموا نفسهم أهل التوحيد والعدل، ولا توحيد ولا عدل، لكن هم من خلال فهمهم المغلوط للقرآن والسنة خرجوا بهذه الإيه المقالة المخترعة التي لا أصل لها في الدين، لكن هو ليه تعلق؟ ليه تعلق، لكن هو ده دليل حقيقي؟ يعني هل في الشرع ما يخدم التجهم أو الاعتزال ولو بشبهة دليل؟ لا، مفيش، لا يوجد. يبقى احنا هنا من باب التحقيق أو النظر الشرعي لواقع الأمر أن البدعة الحقيقية لا تستند إلى دليل أصلا، ده على مقتضى النظر الشرعي والتأصيل العلمي كده، لا مالكش لا دليل ولا ريحته، إنما كونك متعلل هو متعلل معانا كده ولا إيه؟ أو أنها تستند إلى دليل غير معتبر شرعا، تمام، كان تستند إلى حديث مكذوب. يبقى هو دلوقتي برضو قصده إيه المبتدع هنا لما يجيب أحاديث مكذوبة؟ هو ما يعرفش إنه هو جاهل، لا يعرف مكذوب أو غير مكذوب، تمام، أو حتى لو كان هو ممخرق، يعني هو عايز يروج الضلال على أهل الإسلام فبينسب الكلام للنبي، عشان إيه؟ عشان يبقى في حاجة ينسند عليها، يعني تمام، حاجة ينسند عليها، حاجة يبقى لها نوع اتصال بالديانة ولو افتراء وكذبا. يعني مش هيقول للناس يا جماعة أنا أشرع لكم ما لم يأذن به الله، يلا اتبعوني، ومين اللي هيمشي ورا كده؟ تمام، ده فرعون لما جه يعني هيج الشعب المصري على موسى عليه السلام قال إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذا لا يعدم صاحب بدعة التعلل، مش الاستدلال، التعلل بنوع استناد إلى الشريعة أو نوع استناد إلى العقيدة أو الأخلاق والقيم. يعني يبقى هنا بيقول يبقى لا تستند إلى دليل أصلا، هنقول هذا باعتبار النظر الشرعي لباب الاستدلال، يبقى هو ما هوش دليل، أو تستند إلى دليل لكن غير معتبر شرعا، تمام. يبقى احنا هنقول الدليل الأدلة المنتسبة إلى الشرع قسمين، معتبرة وغير معتبرة. الغير معتبرة زي الأحاديث المكذوبة أو الآراء المجردة لبعض العلماء، طب هو العلماء دول من بتوع الدين بتوع ربنا يعني، فبرضه عايز يلزقها للدين، لكن هو الإمام فلان بيعمل، الرجل الأديب الكبير، الرجل الأستاذ الفلاني، الرجل الخطيب، الرجل الزاهد العابد، الرجل الفقيه المحقق، الرجل الأصول المحدث إلى آخره، عايز يلزقها له خلاص. طب هو جاب الكلام ده منين؟ يبقى نسبة القول إلى قائله بما لا دليل له في الشرع مهما كان هذا القائل هو ممكن يكون معذور عند ربنا، يعني ممكن القائل ده الذي أحدث هذه الأحدوث أو قال هذه المقالة ممكن يكون معذور عند ربنا، تمام، وقد يكون له ما يقف عليه، لكن هو ما نقله الناش، ما نقول الناش يبقى ملزمناش، بس بكل بساطة انت على رأسنا من فوق، واحترام الأدب ده شيء، أدب العلماء ده شيء مطلب شرعي ومفروض زي الصلاة والصوم، تمام، يقل أو يكثر في بعض المواقف، لكن هنقول في النهاية هو معذور عند ربنا، أنا مش معذور لأنه هو مش مشرع بالنسبة لي. فالعبادة المستندة إلى الرأي المجرد لبعض أهل العلم كلام ملوش أي أصل في الدين، بدعة حقيقية. قال كأن تستند إلى حديث مكذوب أو رأي بعض العلماء أو العباد أو بعض الحكايات أو المنامات أو الكشوفات أو الوجد أو الذوق. طبعا هو فصل المقالة في هذا الباب في الأصل الأول من أصول الابتداع، ألا هو الخروج أو عفوا التقرب إلى الله بما لم يشرع، وذكر قال زي كذا وكذا، ذكر فيها 10 قواعد، تمام. يبقى التقرب إلى الله عز وجل بالأحاديث الموضوعة بدعة حقيقية، التقرب إلى الله عز وجل بالآراء المجردة بدعة حقيقية، التقرب إلى الله عز وجل إلى الحكايات والمنامات بدعة حقيقية، التقرب إلى الله عز وجل إلى الوجد والذوق وهكذا. قال وضابط البدعة الحقيقية من جهة مجالاتها الخاصة بها كونها تقع في المجالات الآتية: البدع الكلية وما يجري مجراها. البدع الحقيقية بتشتغل في مجال البدع الكلية، تمام. ايه بدع كلية؟ بدع شغالة بالجملة كده، كإنكار حجية أخبار الأحاد على بعضها. أهو دخلت كلية من كليات الدين في باب مصادر الاستدلال وقافل الباب تماما، قال لا حجة في حديث الأحاد لا في عقيدة ولا في شريعة، قافل الباب تماما. أو التاني برضو دخل كلية أقل شوي، تمام اللي هي في العقائد، هو الباب الحديث الأحد على رأسنا بس في العقائد لا، لأن العقائد لا تثبت إلا بقطعي والأحد ليس بقطعي، بقافل الباب. دي بدعة برضه كلية برضه لكن دون الأولى. البدع الكلية هو ما يجري مجراها، ضرب مثالا كإنكار حدية أخبار الأحد، تمام أدي نوع. تغيير المقدرات الشرعية والخروج على الأوضاع الدينية الثابتة كجعل حد الزنا عقوبة مالية، جعل حد الزنا عقوبة مالية. لكن هنكتب هنا على هامش الجزء الثاني ده اللي هي تغيير المقدرات الشرعية تنبيه هام. لابد من التفريق في مسألة التغيير المقدرات الشرعية بين جهتين، لابد من التفريق هنا بين جهتين. ما وقع عليه التخيير، عفوا ما وقع عليه التغيير وصفة، يعني ايه اللي تغير، ما وقع عليه ايه الشيء الذي وقع عليه التغيير وما هي صفة التغيير. يعني لازم لما نيجي نبص هنبص من الجهتين دول، لما نيجي ننظر بالنظر الشرعي عشان نحقق مسألة البدعة في باب تغيير المقدرات، سأنظر إلى ما وقع عليه التغيير، إيه اللي تغير. النقطة الثانية اللي هبص منها أو حلل منها صفة التغيير. أما الأول فهنقول تغيير المقدر الشرعي من صاع طعام إلى قيمته نقودا بالنظر إلى حاجة الفقير أو بالنظر إلى مصلحة المصدق أو بالنظر إلى مصلحة المتصدق عليه أو إلى آخره، ليس كتغيير عدد ركعات الصلاة مثلا، ده تغيير وده تغيير، لكن ده وقع فين وده وقع فين. تغيير عدد ركعات الصلاة ضلالة مجمع عليها، قد تكون كفرا. إنما تغيير الصفة الشرعية للزكاة من الصفة الشرعية اللي هي إخراج الزكاة الحب حب والزرع زرع والحيوان حيوان والتجارة تجارة والنقدين نقدي، الصفة دي ده معتمد شرعا. لكن التغيير في هذا الباب من جهة المنظور الشرعي والأحظ للفقير، اللي حصل هنا زي اللي حصل هنا، يعني اللي حصل في التغيير في المنصوص الشرعي ده زي اللي حصل في التغيير في المنصوص الشرعي بتعدد الركعات، تفرق كتير جدا طبعا. تمام، يبقى هنقول فتغيير المقدر الشرعي من صاع طعام إلى قيمته في النظر إلى المصلحة أو بالتعلل ببعض الأدلة ليس كتغيير عدد ركعات الفريضة مثلا. معنى كده إن إحنا بنقول إيه، بنقول إن الراجح إن هو عدم جواز إخراج القيمة المادية بلا سبب، تمام، وده توسط بين القولين اللي هو مانع بإطلاق والمجيز بإطلاق. تمام، يبقى هذا ليس كتغيير عدد ركعات الصلاة في الفريضة مثلا أو القدر الواجب في صيام الكفارة. يعني مثلا ما ربنا يقول فصيام ثلاثة أيام فصيام شهرين متتابعين، أنا مش لازم ثلاثة يعني يومين يمشي يعني، أو أنا بقول إن احنا خلوهم 20 يوم علشان يتأدب، لا مش من حقك أصلا لا تزود ولا تقلل، ده مقدر شرعي لا يجوز العبث به. ها، أو كتغيير العدد أو القدر الواجب في صيام الكفارة. فالأول اللي هو مسألة الإخراج الزكاة والقيمة والبحث ده كله حتى من القائلين بإطلاق خلاف سائغ معتبر، يعني مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر أو في الزكوات عموما والكفارات عموما دي ثلاث مذاهب لأهل العلم، الخلاف بين الثلاث مذاهب سائغ معتبر، كلها روايات في مذهب أحمد. الأول مذهب القائلين بالجواز بإطلاق أبو حنيفة، ورواية مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم عمر بن عبد العزيز الإمام البخاري أئمة أهل الظاهر، كل دول بيقولوا أئمة الكوفة كلهم، كل دول بيقولوا أنها تغير القيمة، يعني تغير من الصفة العينية إلى القيمة بلا سبب كده هو. ليه؟ لأن المصلحة مطلوبة وإغناء الفقير في الجملة حاصل. تمام، ده مش مذهب أبو حنيفة بس، بقول لك اهو رواية في مذهب أحمد، بقول لك مذهب الإمام البخاري رحمه الله، مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كلام الظاهرية، رغم ان الظاهريه بيقولوا الظاهريه بيقولوا بالقيمه. تمام، طيب المذهب الثاني بيقول لا تماما، مذهب الشافعيه ومذهب المالكيه وروايه في مذهب احمد هي مشهور المذهب، ممنوع لا يجوز على اي وجه لا بمصلحه ولا بغير مصلحه. ليه؟ مقدرات شرعيه ينبغي الالتزام بها كالالتزام بركعات الصلاه وايام الصيام في الكفارات، ما فيش فصال. مذهب تاني رواية مذهب أحمد وده اختيار شيخ الإسلام وراح وجي فيها، قال أنا هتوصل بين القولين، هو الأصل عندي المنع، الأصل عدم إجزاء القيمة المادية إلا لمصلحة. طبعا المصلحة دي مش يبقى لعب عيال بقى ويبقى أن أنا أختار قول أتندر على القول التاني، شوية الجهلة شوية المتشددين، لا ده قلة أدب، ده ما ينفعش كون أن أنا أختار قول ما أزيفش القول التاني، كنا نختار قول ما أتندرش بأئمة المذهب المقابل، لا ده طبعا ده سوء أدب، وإحنا درسنا الخلاف وفقه الخلاف وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا ولكن الحق أحب إلينا من أصول شيخ الإسلام لتيمية بعينه، يعني أي شيخ إسلام في الدنيا حتى شيخ إسلام جابر يعني. يعني المسألة تبقى ماشية كده عموما يعني. يبقى بنقول هنا دلوقتي تغيير المقدرات الشرعية والخروج على الأوضاع الدينية لازم نفرق بين ما كان من باب الاجتهاد أو من باب الخلاف الفقهي السائغ المعتبر وبين ما كان ضلالة منكرة يعني في مثل هذا. تمام. بنقول وأما جعل الحد العقوبة جعل الحد الشرعي عقوبة مالية يعني مثلا دلوقتي رجل زنى بامرأة لا هينظر في الثيوبة ولا في البكارة قال لا لا احنا نشيل ده من ده يرتاح ده عنده وهي الزنا غرامته 100,000 جنيه وخلصته خلاص اي حد يتقفش في موضوع الزنا ده ويتلبس التهمة ده يدفعه 100,000 جنيه وخلصت على كده ولا هنبص لا ثيب ولا بكر. تمام. ده اسمه ايه حكم بغير ما انزل الله في حد من حدود الله. ايه رأيكم فيه على ضوء ما درستم من قضية الحكم بغير ما انزل الله ده ايه السورة دي أجيبوني يرحمكم. تفضل. هو رفع ايده وانا قلت له يتكلم اما يخلص اجي لكم. ها ليه انهي نوع الخامس انا واحد في الخمسة هو انا قلت الزم هو رجل جعل عقوبة شرعية فاعدين في قاعدة ولك أصلا ما كل مرة أجيب بقى وعدي خيط من وسطهم كلام اللي يقولوا ده. تمام. أنا همشيها 100,000 جنيه وتبقى خلصت. ما تتكلم إن كان عندك تفصيل قول تفصيل. في فرق بين العرف والقانون في الدولة فلماذا التفريق إذن؟ يعني هم عملوها قاعدة كده تحت التوتة في الغيط وعملوها قانون ملزم لأهل الحوض اللي احنا بنزرع فيه مش الحوض الحمام الحوض دي يعني مجموعة غيطان جنب بعض. انتوا فلاحين اكيد فاهمين المصطلحات دي ما تتعبونيش يعني هتفرق بقى ان هي ده كلام ملزم لأهل الحوض من خلال حكم الجميزة ومن خلال حكم المحكمة العليا الابتدائية ولا الاعدادية تفرق. طب لماذا فرقت ها طب ما هو لو واحد شرب سجاير استهزاء يكفر ولو واحد وقف على المنبر يحاكي الائمه والخطباء استهزاء بالاسلام يكفر فما نحشرش مساله الاستهزاء هنا يعني ايه حكمها كفر ايه اكبر ولا اصغر كفر اكبر مطلق من غير تفصيل فين المساواة بس مش اكبر قوي يعني احنا ليه بنطلع بره المساله يعني ليه انا بروح مجاوب في حاجه تانية انا عارفها وخلاص يعني المساله اهي جاوبني في المساله دي ما تقوليش اصل الملف في الصفحه رقم 15 كان فيه انا مالي ايه ماشي وبعدين وبعدين هل كل صور حكم غير ما انزل الله كفر اكبر انا عندي واقعه اهي مساله اهي رجل قضى في مساله بان بدل من انا هخليهم يدفعوا يجلد البكر ويغرب الزاني انا هخليها 100,000 جنيه وخلاص النبي كفره لا ما كفرش طب امال يبقى ليك يعني قضية الحكم غير ما أنزل الله يفرق فيها بين النوع المعين فقط ولا بين جنس المسألة نفسها فين بقى جنس المسألة أما يخلص فضل ده جنس المسألة لا لا أنا بتكلم على جنس المسألة في باب الحكم عندي صورتين يعني مسألة من جذورها كده تبقى كفر أصغر ومسألة من جذورها كده تبقى كفر أكبر ولا ما عنديش عندي ولا ما عنديش بس خلاص نزلها هنا بقى امتى تبقى اكبر في الصوره دي وامتى تبقى اصغر في الصوره دي كده قربت السؤال قربته خالص اهو امتى بقى تبقى الصوره ده اهي حكم كفر اكبر وامتى تبقى تبقى معصية من المعاصي كفر أصغر يعني، بس مش ردة، يبقى كبيرة من الكبائر. يعني إيه وقعت عين؟ مسألة بعينها. ما جعلهاش قانون عام. تمام، يعني هو قضى في مسألة بعينها، لعب في الورق فطلع الراجل غرامة مالية وربنا هني سعيد بسعيدة، خلصت على كده. إنما هو ما عندوش دستور بيقول إن الزنا عقوبته مالية، ما عندوش كلام بيقول إن حكم الرجم حكم جاهلية أو حكم بدائي أو حكم. تمام كده صح؟ يبقى احنا هنقول هنا بس عشان المسألة ما تطولش والناس تزهق اللي بتتابع الحلقة، بنقول وأما إذا كان التغيير في هذه العقوبة المالية عن شهوة ورشوة في واقعة بعينها أو وقائع وإن كثرت فهذا من جنس الكفر الأصغر، وهذا لا يخلو عن كونه كبيرة. وأما إن كان قانونا عاما ولو في مسألة واحدة وألزم بها الناس فهو كفر أكبر، لأن مسألة السنة والتشريع المسألة ده احنا يعني حاربنا فيها الدنيا كلها. واضح الكلام؟ طيب المسألة اللي بعد كده اللي بيعدوها من المجالات التي تقع فيها البدعة الحقيقية مشابهة الكافرين كمشاركتهم في أعيادهم، وبرضو احنا قلنا قانون مشابهة الكافرين من الأماكن الحرجة، وعشان كده احنا بندرس قضية الولاء والبراء بنقول ان مش كل مشابهة للكافرين كفر، ولا كل مشابهة للكافرين كبيرة، ولا كل مشابهة للكافرين صغيرة، ولا كل ما يقع فيه التوافق بين المسلم والكافر يقع مشابهة اصلا. ملف المشابهة طويل عريض طبعا، المسائل دي تطلب في مظانها. تمام، يعني حضرتك بسرعة كده تروح تجري تقرأ باب الحكم بغير ما انزل الله بسرعة وتشوف صور التغيير والتبديل، وترجع بسرعة تقرأ على حكم الايه مشابهة الكفار والاحكام فيها والتفصيل، الاثنين عندك في فضل غني الحميد مش محتاج تروح بعيد. يعني يبقى مشابهة الكافرين كمشاركتهم في اعيادهم. وطبعا شيخ الاسلام ليه قانون رائع جدا وتفصيل في قضية تشبه بالكفار خصوصا من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب. من اهل الكتاب قسمها ثلاث مجالات، ما كانوا يفعلونه ونفعله نحن ولا ندري انسخ في شريعتهم ام لا لكنهم يفعلونه. النوع الثاني ما علمنا يقينا انه منسوخ في شريعتهم. النوع الثالث ما اخترعوه واحدثوه، ده اهل الكتاب. وكل نوع من الثلاثه بينقسم ثلاث اقسام، القسم الاول ما كان عبادات محضه، القسم الثاني ما كان معاملات محضه، القسم الثالث ما كان فيه شوب بين العباده والمعامله. في ثلاثه يبقى بتسع حالات، ده مع اهل الكتاب بس. اهل الجاهليه بقى التانيين الموضوع يعني جملتهم على بعضهم، دكتور الجزاني افرد لهم بحثا ونقل من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه برضو في مسائل الخروج على نظام الدين، وذكر منها قاعده تفصيليه المشابهه للكافرين، وضرب مثال تفصيلي بقى عندنا كمشاركتهم في اعيادهم. والمشاركه في الاعياد حكمها ايه؟ هل هي كفر باطلاق ولا جائزه ولا حرام ولا المساله ماشيه ازاي؟ في تفصيل ما هو مشاركة الكفار في أعيادهم. لما أنا أشارك واحد نصراني في العيد، رحت حضرت الكريسماس وسهرت في الكنيسة وعملت اللي ما يعمل وجيت، المروح ده بقى والمجية هيكيف كده كفر على طول ولا هيكيف معصية على طول ولا إيزي ووحدة وطنية ولا تمشي إزاي؟ قول. بحسب قصده فقط، لا بحسب قصده وما يمارسه، قد يمارس كفرا لا يفتخر الى قصد. يعني راح علق الصليب وسجد له، هنقول له بحسب قصده هذا كفر مجرد لا ينظر الى كفر فاعله، خلصت دي. طيب فعل بقى اشياء هي معاصي، نقول له هنا بحسب قصده، يعني راح شرب خمره، صهر مع بنت من بناتهم الى اخره، عمل جريمه من الجرائم كالخنزير. تمام، شهوه ودناءه ماشي يبقى عاصي، جمع كم كبيره على حسب اللي لمه. تمام، كل الموضوع بس كان رايح هناك بس يباشر بعض الفتيات ويغمز ويجس وبتاع وهو اخره كده، يبقى دي صغائر ألم بها وقد تتضاعف الى حد الكبيرة من باب اقرار المنكر وانه ظاهر في الصورة وبيعاون الناس على المنكر، لكن الفعل بمجرده احنا فهمت المسألة. وقد تكون المسألة كلها انه رايح يبيع بليلة في المولد هناك وياخد حزنتين ويروح، ملوش علاقة بالقصة دي خالص ولا علاقة بالقصة، وانا رايح ابيع شوية قصب في الغطسة، رايح ابيع شوية برتقان هناك عند المولد واروح بيتي، هو ده منكر ومعصية. بس ما تخشش خالص في باب الايه التشبه بالكفار ولا في باب مش عارف كذا. تمام كده؟ احنا طبعا انا مش بفرق بالنوع معين، انا بتكلم في جنس المسألة، الكلام ده في النوع المعين. يبقى بيقول التقرب إلى الله منها برضو المجالات اللي بتشتغل فيها البدع، يبقى هنا البدع الكلية، تغيير المقدرات، مشابهة الكافرين، التقرب إلى الله بفعل العادات كالصمت الدائم تقربا إلى الله، وذكرنا حديث أبي إسرائيل في قبل كده، تمام، ولبس الصوف عند الصوفية وجعلوه شعارا دينيا، تمام، وبعض برضو التسريحات الخاصة اللي بعض الإخوة هيعملها، بعض الألوان الخاصة اللي بعض الإخوة هيلبسها، بعض الزينة الخاصة، تدين بأن أنا بلبس الخاتم تدينا، لا، النبي ما لبسوش تدينا، هيطول شعره تدينا، النبي ما طولش شعره تدينا، تمام، هيلبس اللبس معين تدينا، إزار ورداء، جلبية معينة، برنس معين، عباية معينة، لفف لفة معينة، هي دي الدين وهي دي السنة، لا مش كده طبعا. يبقى التقرب إلى الله بفعل العادات كالصمت الدائم تقربا إلى الله، ده من مجالات البدعة الحقيقية. كذلك التقرب إلى الله بفعل المعاصي كالرقص إذا كان على وجه التقرب إلى الله جل وعلا، تمام. وطبعا في كلام ابن القيم في غسل اللفان، كلام رائع جدا في نقده على الصوفية في المعازف واللهو والطرب وإدخالها في الدين من باب الإيه؟ الذكر والكلام من ده، والمطلع الأبيات الألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تتبع، متى كان يا قوم في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، الأبيات المعروفة في الفصل ده رائع قوي في إغاثة اللفان، ودلل عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأدلة كثيرة جدا على حرمة المعازف، وهو بيرد على الصوفية لما دخلوا الكلام ده فين، في المساجد وفي المعتكفات وفي بيوت المساجد للعبادة والذكر. قال والمعنى الجامع للبدعة الحقيقية هو التقرب إلى الله بالعبادة المخترعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها مع بعض يعني. أما ضابط البدعة الإضافية من جهة الدليل عليها فذلك أنها إما أن تستند إلى نصوص عامة مطلقة أو إلى معنى عقلي محتمل. البدعة الإضافية من جهة هي بتستند على إيه؟ بقول إما أن تستند إلى نصوص عامة مطلقة، ولذلك ذكر الشاطبي أن من أصول أهل البدع الاستدلال بعمومات النصوص على جزئيات لم يجري عليها عمل السلف. الاستدلال بعمومات النصوص يعني هكلمك بالقرآن بس لفظ عام، والخلاف اللي بينه وبينه في تفصيلية عملية، أنا مش بتكلم في دلالة النص وعمومه أنه عام ولا مش عام، لا، أنا بتكلم على أن الجزئية دي تندرج تحت هذا العموم ولا لا، اللفظ عام ويكفيني، لا ما يكفكش، الجزئيات دي بقى اللي احنا هنطبق كيف فهمها السلف، من سلفك، ودي اللي الامام احمد قال لابنه فيها اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام، ده في العبادات طبعا. يبقى هنا بيقول ايه المعنى الجامع للبدعة الاضافية من جهة الدليل عليها فذلك انها اما ان تستند الى نصوص عامة مطلقة او الى معنى عقلي محتمل، يعني هي تيجي لو انت بصت لها كده تحس ان الكلام كأنه شكل ما يكون بجد، يعني يحتمل وجها في هذا المعنى، بس ده معنى عقلي مجرد. قال وضابط البدعة الإضافية من جهة مجالاتها الخاصة بها كونها تقع في المجالات الآتية، الذرائع المفضية إلى البدع، وده أصل لوحده حط تحتيه قواعد، تمام، تقييد ما أطلقه الشرع دون دليل، الغلو في العبادة، دي مجالات البدعة الإضافية، مجالات البدعة الإضافية واسعة، عشان كده بقول هنا إيه الذرائع المفضية إلى البدعة، ضرب مثالا كالإتيان بالعبادة على وجه يوهم خلاف ما هي عليه شرعا، يوهم تغيير في الرتبة، يعني هي العبادة ثابتة شرعا وهو ما غيرش في الصفة، بس هو تطبيق لها أوهم أن المستحب واجبا على المدى البعيد أو القصير، أوهم أن الواجب مستحبا على المدى البعيد أو القصير، أوهم أن المطلق مقيدا أو أن المقيد مطلقا، تمام، غالى في العبادة جدا وزودها عن الحد الذي أمرنا الله به ورسوله، كل ده يحوم حول حما أو يدخل في إطار البدعة الإضافية، تمام. هو ليه عايز يقول بدعة إضافية وبيدقق قوي؟ الكلام لسه جاي في الفصول القادمة، الكلام غاية في الدقة حقيقة، دكتور جيزاني تعب على الكتاب وعلى البحث تعب يعني يشكر عليه. يبقى بيقول لي في الذرائع المفضية إلى البدعة الإتيان بالعبادة على وجه يوهم خلاف ما هي عليه شرعا، مثل إقامة النوافل المطلقة جماعة في المساجد، وطبعا اللي بيراقب من على بعد هو شايف انت بتعمل ايه، انتوا بتصلوا جماعة وخلاص في غير وقت صلاة، وانتوا ناس شيوخ وبتوع ربنا وناس محترمين، يبقى النتيجة ولو بعد حين دين محمد أدخلنا في الدين ما ليس منه، فإنها ذريعة إلى مضاهاة تلك الصلوات التي يشرع لها الاجتماع والجماعة، الفرائض والجمعة، تقييد ما أو التراويح في الاستحباب، تقييد ما أطلقه الشارع دون دليل كتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع بالصيام، دون مسوغ شرعي، وقلنا من المساوات الشرعية انه يوم اجازته، هو نفسه يصوم نافلة فمش عارف يحصل يوم نافلة يصوم فيه غير يوم الاربعاء، ولم يأتي فيه نص، ولم يأتي فيه نص بالامر ولا بالنهي خلاص. انما ما عندوش غير الجمعة وهيفرضه بالصيام، لا ما صومش، لان النبي نهى عن افراد الجمعة بالصيام. ما عندوش غير السبت وهيفرضه بالصيام، لا ما صومش، ما انت خلاص انت كده برا دائرة الاستحباب في باب الصيام، ما انت مش مخاطب بالصيام استحباب، لا تطيقه ولا عندك فرصة تناسبه. انما انا عندي اجازة الثلاث له مأمور به ولا منهي عنه، عندي اجازة الاربع لا مأمور به ولا منهي عنه، تمام. انما خميس مأمور به، اثنين مأمور به، سبت حد جمعة منهي عن افراده خلاص. يبقى هنا بيقول تقييد ما اطلقه الشارع دون دليل كتخصيص الاربعاء من كل اسبوع بالصيام دون مسوغ المعتبر. ما هو زيها هنا دلوقتي، انا بقول دروس التراويح انا بعملها ليه؟ الناس موجودة اصلا وانا مش طايلها طول السنة. احنا مش في دولة الاسلام العظمى ودولة الخلافة ومجالس اهل العلم محفوظة والناس بتوقر الفقهاء والدعاء، ابدا. الناس ما بتخشش المسجد الا في رمضان، هو كده كده قاعد لي وكده كده هيصلي تراويح وكده كده هيعمل فاصل وانا بزاحم على بدعة. لو انا ما عملتش المجلس ده يا اما ان هو بقى يجيب بقى الكل هو الله 20 مرة وتخش في قصة طويلة، يا اما ان هو ينصرف ويمل من الانتظار. فمن باب ان انا والامام احمد كان بيعمل كده، بيقول كان ربما حدث ربما سكت، ربما حدث يعني قاعد عمل مجلس تحديث الامام رحمه الله، ده موجود يعني، الكلام ده مش محدث ولا حاجة، ده من عادي السلف رضي الله تعالى عنهم. ودي مسألة استثمار موقف، يعني انا بستثمر موقف لصالح العمل الاسلامي ومانيش مصمر على الاربع ركعات. انا بقول حتى الاخوة يبقوا عندهم مهارة، يعني ممكن نخليها بعد العشاء ونصلي التراويح على بعضها، ممكن نخليها بعد التراويح خالص ونصلي التراويح على بعضها، خليها بعد ركعتين بعد اربع بعد ستة بعد الوتر قبل الوتر، سيب النهاردة خالص واعمل بكرة وبعده، سيب يومين واعمل يوم. يبقى المسألة فيها، يبقى انت عشان تتحرك في المساحة المتاحة. نعم، لا ده دي مسألة بقى هتيجي لسه في المسألة اللي اختلف في مشروعياتها لسه جاي. بيقول والغلو في العبادة كقيام الليل كله وترك النوم بالكلية، هنقول ديمة، لأن قيام الليل كله في العشر الأواخر من رمضان مذهب بعض أهل العلم، تمام، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله، يعني قام الليل كله. على أحد يقول تفسير، ده كلام الشراح مش احنا اللي بنألف يعني. قال والمعنى الجامع للبدعة الإضافية هي التقرب إلى الله بالعبادة الثابتة من جهة أصلها، المخترعة من جهة وصفها. وبهذا يمكن أن نستظهر أوجه الاختلاف بين البدعة الحقيقية والإضافية في الآتي: أولا أن البدعة الحقيقية منافية للأدلة من كل وجه، خالية عنها في الجملة والتفصيل، بخلاف البدعات الإضافية فإن لها شائبتين، إحداهما لها من الأدلة متعلق والأخرى ليس لها متعلق إلا ما للبدعة الحقيقية. شفت، رغم أن قال أن البدعة الحقيقية قبل كده ملاش أي مستند، أيوة بس لها متعلق اللي هو الشبهة التوهم ما أظنه دليلا وليس بدليل. يبقى هنا البدعة الإضافية لها شائبتين، الشائبة الأولى إحداهما لها من الأدلة متعلق، يعني الوجهة الناحية الوش اللي بيخلي البدعة الإضافية لها نسبة إلى الشرع اللي هو إيه بقى؟ جهة أصل العبادة، هو ما اخترعش عبادة من عند نفسه، العبادة مطلوبة شرعا، صلاة بالصفة الشرعية، صيام بالصفة الشرعية، ذكر بالصفة الشرعية، حج بالصفة الشرعية، لكن هو حط إضافات. والثانية ليس لها متعلق مطلقا، لا، إلا ما للبدعات الحقيقية من الظنون والتخرصات والأوهام وظن ما ليس بدليل دليلا إلى آخره. قال وقد انبنى على هذا النقطة الثانية بقى، أن البدعة الحقيقية مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، بخلاف البدعات الإضافية فإنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه. وقد ترتب على ذلك الوجه الثالث، أن البدعة الحقيقية أعظم وزرا، فقه الإنكار هيجي لك بقى كلام نور على نور في اللي جاية حقيقة، أن البدعة الحقيقية أعظم وزرا لأنها مخالفة ظاهرة، بخلاف البدعة الإضافية فإن الوزر المترتب عليها يختلف بحسب قرب المأخذ وبعده وظهوره وخفائه، وبيان ذلك في النقطة الرابعة، أن البدعة الإضافية واسعة المجال، تمام. البدعة الإضافية واسعة المجال، هتجدها في الطهارة، وهتجدها في الصلاة، وهتجدها في الصوم، وهتجدها في الحج، وهتجدها في الذكر، تمام، متفاوتة الدرجات. فمنها ما يبعد مأخذه جدا، يعني غوط في البدعة، وهذه قد تنقلب إلى بدعة حقيقية أو تقرب منها. ومنها ما يقرب مأخذه جدا، يعني شبهه بالشريعة قوي، تمام، وهذه تكاد تعد من السنة، وبينهما درجات كثيرة. هعمل ايه بقى؟ يقول والواجب ان نميز مراتب البدعة الاضافية، ها، او ان تميز، والواجب ان تميز مراتب البدعة الاضافية، وان تعرف درجاتها، وان تعطى كل درجة حقها، وان تأخذ حكمها الخاص بها. ليه بقى؟ عشان نقول لك احنا عندنا مشكلة الخلط والاجمال في مواضع التفصيل، ان الشاب بيبدأ في دراسة السنة ودراسة التوحيد، طبعا كل ما هو سنة محبوب وكل ما هو بدعة مبغوض، وده يليق بالمبتدئ جدا، كل ما هو توحيد مطلوب وكل ما هو شرك مرفوض، لكن هو ما يعرفش تفاصيل بقى الشرك الأكبر والأصغر والنوع، ما يعرفش لسه، على عماه لسه. المفروض ان يكمل عشان يعرف بقى ان الشرك فيه أكبر وأصغر، والمفروض ان يكمل عشان يعرف ان الأكبر في فرق بين النوع والمعين، خاصة في المسائل الخفية. صاحبك درس الايه، فضل التوحيد وذم الشرك، وراح واقف، هيبقى ايه؟ مكفراتي على طول، خلصت المسألة. ولذلك بيطلع من هنا راجل تاجر مخدرات، يروح يتوب يحج، يقابل مشايخ الحجاز هناك بيتكلموا بفضل التوحيد وذم الشرك، يرجع مكفراتي على طول، هو مش قاعد يتعلم، هو خدها كده من بوق الشيخ الراجل الكبار المنور ده، وراح مروح البلد، لا احم ولا دستور، انا تلميذ الشيخ فلان وهو وسع لي. وطبعا هو هيسمع كلمتين ثلاثة من غير تفصيل، وممكن ياخد كتاب ما فهموش ولا درسه، ويفضل يكفر في الدنيا كلها. بيحصل ولا لا؟ حصلوا كتير. نفس المسألة في الإخوة الملتزمين، هو بياخد في البدعة كده تنتيش، خطبة في ذم البدعة، درس في ذم البدعة، آثار السلف في ذم البدعة، وخلاص، ذم تحذير، تحذير وذم، ذم، فين التفاصيل؟ لا تفاصيل. فالأخ يفضل يشتغل مبدعاتي. هو أنت فاكر ما دخل ده قلنا من الهوى؟ لا، ده رصيد مسالب تربوية، انت عمال تنفخ في مسألة ذم البدعة، ذم البدعة على طول، من غير تفاصيل ومن غير قواعد ومن غير دلائل، راح طلع لك فصيل ناكد بحاله، مدارس يبدع بعضها بعضا، واللي سلم من الانتماء لهذه المدارس يعني بيحن، بس هو ما راحش، بس هو جاهز يعني علم حق اللمسة. حي الحل ايه؟ انه يفصل في موضوع التفصيل. ها، يبقى احنا بنقول والواجب، ده مش ذوق منك، والواجب ان تميز مراتب البدعة الإضافية، وان تعرف درجاتها، وان تعطى كل درجة حقها، وان تأخذ حكمها الخاص بها. نقطة الخامسة، بيقول ان البدعة الحقيقية اكثر واعم واشهر في الناس، وبها افترق الناس شيعا وفرقا. طبعا ده بيبص لمجموع الأمة كلها، مش الناس اللي عندك في البلد او اللي عندك في المسجد يعني. وهي أسبق في فهم العلماء، يعني لما نيجي نتكلم في كلام البدعة وذمها على طول، بيبقى الكلام متوجه بالأصالة إلى البدعة الحقيقية، ما لا دليل عليه في الشرع، ما أحدث في الدين من غير دليل عام أو خاص، والإحداث الحقيقي مش الإضافي. فشأنها ظاهر لا لبس فيه، بخلاف البدعة الإضافية فإنها، ركز على دي عشان دي تعتذر بها لكثير من الناس، مش علشان ان هو حلو، عشان انت اللي تبقى حلو، عشان انت اللي ما تخبطش في الناس، وانت ما تسرعش في التبديع، وانت ما تقولش نظروني وخشولي الى اخر هذا. فانها خفية المأخذ، دقيقة المدرك، فيقع في تقديرها والدراية، عفوا، فيقع في تقديرها والدراية بها اللبس والاشتباه. ده على العلماء، خد بالك، مش على طلاب العلم العاديين، فضلا عن العامة الغلابة يعني. وقد ترتب على ذلك النقطة الستة، أن من أراد إنكار البدعة الإضافية فعليه أن يكون حكيما. حضرتك ما انتش حكيما يبقى تسكت، عشان ده مجال بقى لإيه؟ لأصحاب اللي هم جراح الأوعية الدموية الدقيقة، ما تخشش بسنجة تعمل عملية جراحية في أوعية دموية دقيقة، تقطع رقبة المريض بحاله، لا والله، معاك مشرط يليق وهتشغل بالليزر وعندك القدرة أنك الراجل ما ينزلش نقطة دم وتخيط له، تفضل وريني. لما صاحبك لازم يعمل بحيرة دم علشان، ولك بس كنت بصفي له حباية في مناخيره، أم صف عينه خالص. فإنما يقول من أراد إنكار البدعة الإضافية فعليه أن يكون حكيم. إحنا يا إخوة عايزين ناس تشتغل على الأرض بمقتضى التشريع مش بمقتضى الهوى. كل اللي إحنا تعبين نفسنا فيه ده عشان استقم كما أمرت مش زي ما أنت شايف. جمهور الملتزمين إلا من رحم الله، إلا من فتح الله له باب علم وبصيرة، ملتزم على كيفه، هو ليه سلفية تفصيل كده عايشة لوحده. أن من أراد إنكار البدعات الإضافية فعليه أن يكون حكيما في إنكاره لهذا النوع من البدع، فيوجه إنكارها إنكاره لها بالاعتبار الثاني. يبقى مركز قوي على الإحداث في التصرف، تمام، على الإحداث في التصرف، على الإحداث في الوصف، تمام، لأن التاني هيرد على طول أعذب على صلاتي. وانت شفتوا المسألة اللي حصلت مع سعيد بن المسيب لما كان قاعد في المجلس في المسجد ودخل راجل يصلي بعد العصر لله كده، فقال إنه قد نهي عن هذا، قال أعذب على صلاتي، نهي عن هذا. شوف الكلام مجمل، يبقى الصح ده نقول له إيه؟ نهى النبي عن الصلاة بعد العصر لما فيه من التشبه بالكفار في وقت عبادتهم. توم يهدى خلاص، فهم المسألة، مش هيقول لي أعذب على صلاتي، أنا بقول التشبه بالكفار في وقت عبادة موت صلاتك، تمام. يبقى هنا بيقول فيوجه المنكر إنكاره لها للبدع الإضافية بالاعتبار الثاني، ألا هو اعتبار الإحداث في الإيه؟ في الوصف لا في الأصل، وهو جهة وصفها دون جهة أصلها. وعليه حينئذ أن ينبه الناس برفق ولين ولا يكون مثار فتنة. ليه؟ لأن الموضوع كله في حاجات رفايا، يعني مش زي بدعة التجهم، ولا زي بدعة الرفض، ولا زي بدعة التكفير، ولا زي بدعة مثلا الأضرحة وعبادة الموتى. الموضوع يفرق تماما عن كده. فعايزك يبقى عندك معيار الاسمية دقيق، عندك ميزان حساس، يعني ده يوزن كيلو وبقى تعمل على انه كيلو، ده يوزن طن يبقى طن، ده جزء من الجرام يبقى جزء من الجرام، ولا ايه؟ ده ربنا بقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الاثنين غلط، والاثنين انت عاصي، والاثنين انت مخالف، بس هو يعني يوهب هذا في ظل هذا، اجتنابك للكبائر بمجرده مكفرة للسيئات. ايه رأيك؟ ربنا بيعملك كده، ليه ما بتعملش الناس كده؟ وربنا حرم الصغائر برضو، ما سبهاش مفتوحة بس حطها في وزنها، انها تغفر بمجرد اجتناب الكبائر، تغفر بالتزام الفرائض، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حتى لو ما تبتش هي كده خلقتها كده، هو ترتيبها الشرعي ده، يبقى أنت حضرتك ما تأفورش الموضوع، خليك على المعيار. قال وتقرير هذا الفرق يحتاج إلى مزيد عناية لعظيم نفعه مع كثرة الغفلة عنه من قبل الدعاة والمحتسبين، تمام. ولذلك بقى تعالى انت شوف المسائل اللي هي في البدعة الإضافية، النماذج اللي هيذكرها من جملة المسائل في البدعة الإضافية الخفيفة اللي هي أصلا مسائل لها مدرك في الدليل، والراجح عندك إنها بدعة، وعند بعض أهل العلم سنة، دي أخف حاجة، دي ده بل بالعكس، ده بيقول إن المسائل اللي فيها دي لا تسمى بدعا أصلا. يعني بيقول قنوت الفجر، مين اللي نص على كونه محدثا؟ الحنفية، وواجه عند الحنابلة، إنما الجمهور على السنية. ما بقولكش روح قنوت في الفجر، الآخر يقول الشيخ قال لنا قنوته في الفجر أحسن قنوت سنة. أنا عارف أنا فيه نود بيحضروا الدرس، ها. فهنا بنقول مثلا قنوت الفجر اصلا دي هحطها فين؟ في المسائل الاجتهاديه. وان نص الحنفيه على كونها محدثه، الصح ان انا اقولش انه محدث، او لا يسن القنوت ديمه الا في النوازل حتى تنتهي النازله ومنها الفجر. كلمه لا يسن ارق وادق واعمق وافقه من قولي بدعه، خلاص كده. طب لما هو لا يسن، طب ما تعملها، اعملها واتركها، لان اصلا فيها شهود جواز ومستند، ده أدلة في الصحيحين، والموضوع طويل عريض، تمام. طيب تعال بقى في البدع الإضافية التي هي بدع ما فيهاش متنفس، الذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس. هيقول الأذكار اللي النبي قالها لنا بكلمة، مش هيزود ولا كلمة، بس مع بعض، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر ثلاث مرات زي ما مأثور في كتب الايه السنن، وبعدين آية الكرسي هيقولها، وبعدين الصور الثلاثة المعوذات، وبعدين سبحان الله العظيم والله أكبر الله أكبر لحد ما خلص 33 مش هيزود واحدة. المشكلة فين؟ في الاجتماع والجهر. لما اجي انكر دي زي بنفس النبرة ونفس القوة ونفس اللودر اللي هنكر بيه الأضرحة. على رأي الإخوة أخي من إخوة يقول له ما كنتش بنكر المنكر باليد، أنا كنت بنكر المنكر باللودر. ده بصحيح، ده مش هزار، ده هو كان كده، هو البدع والبدع والبدع والبدع. أم صاحبك راح في مولد من المواليد وراح ماسك اللودر، نزل الطبلية على الأرض وجيري في وسط الناس، يفرق شوية كده وشوية كده وروح في آخر السكة ويضير ويرجع تاني. ما بهزرش، ده من عندك، ده محلي مش انترناشونال. فطبعا لما نيجي نتكلم الكلام ده يقولك الاخ الشيخ خالد بيربي الاخوه على عدم انكار المنكرات. طب بس نقطنا بوسكاتك انت وانكر الكفر اللي جنبكم في الشارع، مش هقولك بقى المخدرات ولا البتاع. والله الواحد انا بلاء، والله صح فعلا، يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا مشايخ يبصرونا بالطريق قبل ما نمشي، والله كنا هنشوف قطعنا هدومنا وطلعنا من السجاده خالص. مستعد. مثال تاني، صلاة النافلة جماعة ديمة، ناس حلوين مع بعض وشباب كاجوال كده ولطاف وأمامير، عايزين يتوبوا إلى الله فعايزين يعملوا رصيد، خلصوا رصيد القديم فبدأوا يحافظوا على صلاة الجماعة. فالجماعة جميلة والجماعة حلوة والحياة وردي والدنيا روز، أم قال لك يلا نصلي كل الصلوات جماعة؟ ما هي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبب 20 درجة. ما احنا قاعدين اهو، يبقى الضحى أدناها 2 وأقصرها على كلام أهل العلم 12، ناخد 12 ركعة جماعة يومية. احنا مع بعض، احنا في مدينة جامعية وشباب حلوين مع بعض وكلنا إخوة كل تمام، وهنعمل إسلام لطيف وظريف وجميل كده حلو. يلا جماعة نتوب إلى الله بالزوفة كده، بيصلوا الضحى جماعة كل يوم. دي زي ما هما مثلا مجتمعين مثلا على التصوف ولا على التجاهم ولا على التشيع، دي زي دي. لما جاء عالج عليك بالراحة بقى، دول عايزين أستاذ علاج طبيعي يعني، بس هيعدل له العضلة دي ويطبطب له على الحتة دي عشان يزبطه تمام. انك تروح تقول له الصلاة جماعة بدعة تخ تخ، تروح جايب له كل أثار السلف في البدعة هتطاله في الحتة دي كده، خلاص انت كفرته وشكرا جزيلا. ده أقصد في مردوده النفسي يعني. نرجع تاني، بيقول وتقرير هذا الفرق يحتاج إلى مزيد عناية. المسألة الخامسة، العلاقة بين الاجتهاد والبدعة الإضافية. قال وجه الاتفاق بين الاجتهاد والبدعة الإضافية أن لكل منهما وجها محتملا من الدليل. ما هو المجتهد بينظر لحتة في الدليل ما هياش نص، وبرضه بتاع البدعة الإضافية عايز يستند على أي حاجة هو نوايا تسند الزير، فبيدور على أي شبهة أو أي وجه في الدليل يحتمله ولو من بعيد عشان يبقى بتاع ربنا برضه. قال ووجه الافتراق يتضح في كون البدعة الإضافية أوسع مجالا من المسائل الاجتهادية في باب البدعة، وذلك أن البدعة الإضافية قد تكون محلة للاجتهاد وقد لا تكون محلة للاجتهاد، وبيان ذلك أن جميع البدع الإضافية تشمل جميع البدع الاجتهادية. يعني الاجتهادية اللي هي موضع أخذ ورد بين أهل العلم أصلا، يعني أنا أقول لك في بدع متفق عليها وأفعال متفق على سنيتها، وأفعال هي موضع اجتهاد، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول بدعة، فهو يقصد نمرة واحد دي الكلام ده. جميع البدع اللي هي موضع اجتهاد يعني بين السنية والبدعية، وهي البدع التي يجوز فيها الاجتهاد كالتسبيح بالمسبحة. بيقول تحت، تراجع تاني الشيخ الجيزاني وقال الصواب أن المسائل الاجتهادية لا تسمى بدعا، كما سيأتي بيان ذلك في القاعدة 11، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. ولما تيجي تعمل دراسة على السبحة لوحدها وتشوف التفصيل ده تلاقي أن الموضوع خد أكبر من حجمه كتير قوي. عند إيه؟ عند برضو أن الإنسان هو درس 1,000,000 دليل عن ذم البدعة وسأل سؤال واحد عن حكم السبحة، فشيخ بالعرض كده راح يقول له بدعة. ماشي، كلام ليه وجه، كلام ليه دراسته، كلام ليه وجهة نظره، لكن فين تحقيقه؟ أنا هاخد بقى الأثر الراجع على المستفتي من 100 دليل في ذم البدعة مع السبحة بدعة، هروح شايل 100 دليل حطته مع السبحة، بس مش هيفرق بقى بين اللي كان بيتكلم في ذم التجاهم واللي بيتكلم في ذم عبادة الموتى واللي بيتكلم في ذم الإحداث بالتشبه، ولا خد كله على بعضه وحطه هنا. طبعا ده غلو، صح ولا إيه؟ ولما نيجي نقول له مين اللي من سلفك في النص على بدعية السبحة، رغم انها قديمة جدا، السبحة دي من قبل النبي ما يتولد اساسا، مش قبل ما ينبأ، وهي موجودة عند البوذيين، موجودة عند النصارى، موجودة عند اي حد، هي آلة. ولذلك لما تيجي بقى هنا مضايق الفتوى عند المعاصرين ان يظهر ختم التسبيح ويحرج ناس كتيره. ختم التسبيح الكتروني تك تك تك ما بتسحبش خرزه، وتجد ناس كتير لك لا الختم الالكتروني لا باس به. اشمعنى؟ باي مفرق فرقت بين الخرزات في سلك وبين تكات على خاتم الكتروني بيدينا ارقام؟ ايه الفرق؟ فرق المؤثر ايه هو؟ انا مش شايف فرق. تمام. وبناء عليه يبقى ما تتعجلش بقى تقول طب ليه. قول لي الثاني يقول له لا لو لزقنا الدكتور جزاني نفسه بقى غلط عنده، يقول لك لو لزقنا حطينا خط في المسجد عشان نصفي في الصفوف بدعه، لو لزقنا شريط بدعه، انما لو جبنا سجاد ما تخطط اصلا. طب ايه يعني خط؟ احنا زارعينه، ما احنا اللي عاملينه بايدينا. فدي مضايق، دي مضايق. يعني انت دلوقتي لو انت خدت بالساعه في الجزء الثاني ما كنتش زنقت في الحته دي. قال المسألة اللي بعد كده بيقول طائفة من البدع الإجماعية، يعني نقصد ليه موضع إجماع يعني، وهي الأمور المتفق على كونها بدعة كصيام الدهر. حط بقى هنا إضافة بما يشمل صوم أيام الأعياد، لأن صوم الدهر بإطلاق كده مسألة فقهية. فعشان نحرر الصورة اللي هي موضع اتفاق، صيام الدهر بما يشمل يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ده بالاتفاق لا يجوز، لأن هيخش في مواضع منهى عن صومها بالإجماع تحريما. عيد الفطر حرام صومه بالإجماع، عيد الأضحى حرام صومه بالإجماع، تمام، أيام التشريق حرام صومها بالاتفاق وقد يكون إجماعا. واضح الأمر؟ يبقى هنا عشان أقول صوم الظهر إن هي اللي منهى عنه ويعد بدعة إجماعية، إن هيصوم الظهر بما فيه الأيام المنهي عنها إجماعا. خلاص كده. طيب طائفة من البدع الخلافية، وهي البدع التي وقع فيها خلاف مع كونها لا تحتمل الاجتهاد كصلاة الرغائب. هو احنا كنا ممكن بقى لو هو عايز يحط مثال اللي فاتت رقم واحد دي نشيل السبحة دي ونحط ايه على القواعد، لان احنا قلنا ان الطبيعي في باب الابتداع انه في المقاصد مش في الوسائل. دي القاعدة العامة في باب الابتداع في باب العبادات، ان هي في المقاصد البدعة في العبادات تبقى في مكان مقصودا لذاته. ولذلك احنا لما عملنا فصل في الموازنة بين البدعة والمصلحة المرسلة قال ايه؟ ان الاثنين محدث، الاثنين لم يكن على زمن النبي، الاثنين مش عارف ايه وايه وايه وايه، تمام، لكن دي كانت الحاجة لها داعية ودي مش داعية، او كان في هنا مانع وما فيش هنا مانع، او ان دي اصلا بتدفع في مصلحة الدين وتتميمه وإرسائه، والبدعة بتدفع بالاتجاه المضاد فيما يناقض مقاصد الشريعة. يبقى هنقول ركز بقى ان مفيش ابتداع، باب الوسائل اصلا ضيق جدا انك تحط فيه مسألة الايه المحدثات والبدع المنهية عنها شرعا. يبقى هتجد غالب احكام البدعة في العبادات في المقاصد في الافعال والاقوال والاحوال المقصودة لذاتها، انما السبحة عند اصحابها مقصودة لذاتها بأمارة ختم التسبيح، لما جي غيرها سيبنا دي وخدنا دي، تمام. الخط اللي مشدود بالسلك بمسمارين من فتلة لفتلة او من حيطة لحيطة مقصوده لذاته؟ لا، لما جابوا التيب ولا البلاستر ولا الشريط الابيض لزقوه، ولما شالوا السكة جابوا المكت اتفقوا مع الشركات وطبعوها مخططة جاهزة، يعني معدولة على القبلة، لا بيلزق ولا بيشد خط، اذا ده مش مقصود لذاته. يبقى دي كلها وسائل. يبقى هنا ان انا اضيق في هذا الباب واقول بدعة، ده دي مضايق فتوى. الانسان بقى يرجع خطوة لورا في المسائل دي وما يتسرعش. طب نخلص بس الجزء ده. بقول يبقى الطائفة الثالثة او المجال الثالث من مجالات البدع الاضافية، طائفة من البدع الخلافية، وهي البدع التي وقع فيها خلاف مع كونها لا تحتمل الاجتهاد كصلاة الرغائب. هي فيها خلاف بين فقهاء الملة، لان بعض الفقهاء المتأخرين اتكلموا في مشروع صلاة الرغائب، فمن جهة الاجماع ما فيش اجماع، هي جديدة اصلا والمعاصرين اللي نزلت فيهم ما اجمعوش على ردها، لكن قواعد الشرع تقضي بردها وتقضي بالحكم ببدعيتها، تمام. يبقى صلاة الرغائب بدعة بناء على القواعد مش على الاجماع، لان هي اصلا جديدة، والعصر اللي وقعت فيه الناس في ناس قالوا او ناس لهم وضع يعني في الفقه والاجتهاد، فقال هي من جهة الإجماع ما فيش إجماع، إنما القواعد بتقول إنها لا تحتمل الاجتهاد. قالوا بهذا أمكن أن يقال إن البدع الإضافية أعم مطلقا من البدع التي يسوغ فيها الاجتهاد، إذ العلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل مسألة يسوغ فيها الاجتهاد في باب البدعة فهي معدودة يقينا من البدع الإضافية. يعني لو حكمنا ببدعيتها تبقى بدعة، إضافية، ولا تكون بدعة حقيقية بحال من الأحوال. ليه؟ لأن علماء الشريعة نظروا في مستند شرعي، وإحنا قلنا أن البدعة الحقيقية لا مستند لها شرعي، تمام؟ فالبدعة الحقيقية أو البدعة بإطلاق هي ما أحدث في الدين من غير دليل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.